قال رحمه الله: باب النهي عن بيع الرطب باليابس والرخصة في العرايا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. في هذا الباب، باب النهي عن بيع الرطب باليابس، وقد أيضا تحتمل الرطب باليابس من التمر، لكن الرطب باليابس أعم، يتناول الرطب من التمر، ويتناول العنب بالزبيب، ويتناول القمح والشعير والذرة وسائر الثمار من تين ونحوه، يتناول هذا كله، كل ما كان من ذلك رطبا لم ييبس بعد فيتناوله النهي. وقد مر بنا حديث في هذه المسألة في أول باب، في حديث جابر وأنس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المحاقلة وعن المزابنة والمخابرة والمخاضرة، وأنها بمعنى أن يبيع الثمر على رؤوس النخل، أو التمر على رؤوس النخل والثمر في شجره باليابس منه، باليابس منه، لأنه مظنة عدم التساوي والتماثل. وقد ذكرنا في درس سابق القاعدة أن الجهل بالتماثل أو الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وهذا كله من أجل التشديد في شأن الربا، الخوف من الوقوع في الربا في المبيعات الربوية، وخاصة ما ورد منها منصوصا بالحديث في حديث عبادة رضي الله عنه، التمر والحب والشعير والملح. ولا شك أنه يلحق بالتمر ما كان مثله من أنواع الثمار من التين والمشمش والزيتون والرمان والعنب، فهذا والعنب ورد منصوص بهذا الحديث. فيمنع أن يبيع ثمرة النخل وهي على رؤوس النخل رطبا غضا بتمر يابس جاف، لأنه لا يعلم تماثله. وقد أكد عليه الصلاة والسلام ونهى عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. وكيف أنه رد البيع كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما في حديث سواد بن غزية لما اشترى التمر متفاضلا فرده عليه الصلاة والسلام، وكذلك في حديث بلال رضي الله عنه فإنه رد هذا البيع وقال عين الربا، وأمر برده وإبطال العقد. فإذن نهى عليه السلام عن المزابنة، وهي بيع الثمر أو التمر برؤوس النخل بالتمر اليابس، والكرم وهو العنب، وقد ورد في الحديث النهي عن تسمية العنب كرم، فقد يكون هذا من التجوز من الراوي. فنهى عن بيع العنب بالزبيب، الزبيب يابس. وهكذا أيضا بيع الحنطة وهي في سنابلها بالحنطة الجافة اليابسة، لأنه لا يمكن أن تتساوى أو يعلم تحقق مساواتها. نهى الطرفين، البائع أن يبادر بالبيع، وكذلك المبتاع أن يعرض الشراء وهي بهذه الحالة.